Oh, والذين إذا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق والذين لا يدعون مع الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن يفعل ذلك يلقى إلا من زاد وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على